بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: متى الساعة؟ وعرفنا أن هذا السؤال تكرر كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة، وسأله عن ذلك المسلم والكافر، والكافر سؤاله سؤال تعنت واستبعاد، سؤاله سؤال تعنت واستبعاد، والمؤمن سؤاله سؤال خوف واستعداد، فيسأل خائفا، يريد أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. وأما الكافر فإنه يستبعد ذلك، ويعاند ويكابر. وأشرت إلى أن القسمين إليهما الإشارة في الآية الكريمة: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. فهم قسمان في أمر الساعة. ومن إجابات النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال: متى الساعة؟ وعرفنا أنه يتكرر عليه كثيرا. من إجاباته عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال، وسيسوق المصنف في ذلك أحاديث كثيرة، أنه إذا سئل متى الساعة نظر إلى أصغر الموجودين سنا وأحدثهم سنا، ثم قال لهم: إن يعش هذا الغلام يعني يعمر، فلا يموت إلا وقد قامت ساعتكم. يقصد من؟ يقصد أهل ذلك الوقت، من هم في ذلك الوقت وجود هذا الغلام أحياء، فجميع هؤلاء لا يموت هذا الغلام إلا وإن عمر فسح له في الأجل، لا يموت إلا وقد قامت ساعتهم. فمن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عائشة: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم. هذا قيد نستفيد منه كما سينبه الشيخ رحمة الله عليه في الأحاديث الآتية، قوله: ساعتكم، قيدها بهؤلاء، فهي ليست لعموم الناس أو للقيامة الكبرى أو الساعة الكبرى، وإنما ساعة هؤلاء. ونحن نعلم أن كل من مات قامت قيامته وأتت ساعته، فإذا هذا قيد لا بد أن ننتبه له. قامت ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم، هذا قيد يستفاد منه في الأحاديث الآتية. قال الشيخ رحمه الله: يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة، يعني القبر. أي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليكم ساعتكم ليس المراد الساعة الكبرى، القيامة الكبرى، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن هؤلاء يموتون ويدخلون القبر. والقبر ما هو؟ نعم، أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والقبر أول منازل الآخرة. فمن دخل القبر دخل عالم الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. ولهذا قال الشيخ: يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة الذي هو القبر، أي أنه ليس المراد بقوله ساعتكم القيامة الكبرى. نعم. قال رحمه الله: وله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قوله عسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة الكبرى، نعم، لا، وإنما الحديث الذي تقدم يوضح ذلك، حتى تقوم الساعة أي ساعتكم، أي ساعتكم، وليس المراد الساعة الكبرى. نعم. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة أي قليلا. نعم. ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذلك الغلام من أترابي. نعم، من أترابي أي من أسناني. نعم. وفي رواية عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. المغيرة بن شعبة الذي له هذا الغلام يقول أنس: مر غلام للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة له كلمة عظيمة جدا في موضوعنا هذا. قال رضي الله عنه، لعلها جاءت في خطبة الله أو موعظة الله، قال: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، فإن من مات منكم قامت قيامته، فإن من مات منكم قامت قيامته. وهذه كلمة عظيمة جدا. وفي قول المغيرة: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، يعني على ألسنتكم، ومتى القيامة، متى الساعة، فإن من مات منكم قامت قيامته، فإن من مات منكم قامت قيامته، لأن من مات وأدرج في قبره فقبره أول منازل الآخرة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى إن نعيم الآخرة أو عذاب الآخرة لا يصل شيء منه إلى المقبور في قبره، فقد يكون روضة من رياض الجنة أو قد يكون حفرة من حفر النار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال ويلك ما أعددت لها. قال ويلك وما أعددت, ويلك وما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني, فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. نعم, يعني أورد رحمه الله الحديث هنا اللفظ الأخير في آخره, وإلا مر معنا الحديث حديث أنس سابقا, لكن قوله فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني يعني في السن, فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. والمراد بالساعة أي بالقيد الذي تقدم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الإطلاق في هذه الروايات العديدة حتى تقوم الساعة هكذا قال عليه الصلاة والسلام, هذا الإطلاق مقيد بالقيد الذي جاء في حديث عائشة حتى تقوم ساعتكم. نعم, أو ساعتكم. نعم. وقال ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألون عن الساعة, وإنما علمها عند الله, وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. نعم, سبحان الله. يعني وأن تقرأ الآن تسألون عن الساعة وجابر رضي الله عنه يقول قبل أن يموت بشهر, قبل أن يموت بشهر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسألون عن الساعة, ماذا تستفيد من هذا؟ أن هذا السؤال نعم لا يزال يتكرر من وقت لآخر, يأتي أعراب, يأتي أشخاص, يأتي ولا يزال السؤال يتكرر. ومن يسأل عن الساعة كما قلت لكم أحد رجلين, إما مستبعد أو مستعد, يريد أن يستعد, إما سؤال استبعاد أو سؤال استعداد, هو أحد رجلين, رجل خائف من الساعة ومشفق ويسأل ليستعد, والآخر في شك وريب فيسأل مستبعدا, يسأل مستبعدا قيام الساعة. فالحاصل أن السؤال لا يزال على يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم, حتى إن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يقول تسألون عن الساعة. الجواب قال وإنما علمها عند الله, وإنما علمها عند الله, مثل ما علمه الله سبحانه وتعالى أن يقول ذلك, قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو, فقال إنما علمها عند الله, عند الله أي مختص سبحانه وتعالى بعلمها, لا يعلمها إلا هو, لا يعلمها الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون فضلا عمن هو دونهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة, تأتي عليها 100 سنة. قول تأتي عليها 100 سنة هذا أيضا يوضح أن المراد بالأحاديث التي مرت حتى تقوم الساعة, المراد بها ساعة هؤلاء, المراد بها ساعة هؤلاء, المراد بها انخرام هذا القرن ومجيء قرن آخر. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله, قال ابن عمر وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن, يعني لم يرد الساعة الكبرى أو القيامة الكبرى, وإنما أراد

البشر وأفضلهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام، بل هو أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يعلم متى الساعة، لا يعلم عليه الصلاة والسلام متى الساعة. وإذا كان هو وجبريل لا يعلمان متى الساعة فإن من دونهما من باب أولى. ولما سئل عيسى في هذا الحديث أيضا نفى العلم وأجاب بذكر الأشراط، ونظيره ما جاء في حديث جبريل قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني بأشراطها. كذلك نظيره ما جاء في صحيح البخاري ولم يورده المصنف، ومن الأحاديث المهمة في هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس يحدث أصحابه، فجاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، قال يا رسول الله متى الساعة، فلما يقل عليه الصلاة والسلام شيئا، فقال بعض الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، يعني ترددوا، بعضهم قالوا ربما سمع وكره هذا السؤال، وبعضهم قال ربما أنه لم يسمعه أصلا حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، فقال أين السائل متى الساعة، أين السائل متى الساعة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف يكون أو تكون إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. فأجابه عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال متى الساعة بذكر ماذا، أشراطها علاماتها، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأنه إذا ظهرت العلامات، والعلامات أيضا قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، والعلامات الكبرى هي التي من بعدها مباشرة يكون قيام الساعة وشأنها كالعقد إذا انفرط تتوالى وتتتابع. ومن شأنها أن الإيمان لا ينفع، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس، لكن الإيمان لا ينفع لأنه إيمان مشاهدة، والنافع من الإيمان هو الإيمان بالغيب، أما مشاهدة الموت والإيمان عندئذ أو مشاهدة العلامات الكبار العظيمة التي تدل على أن الساعة أذن بقيامها فيؤمن حينئذ لا ينفع الإيمان لأنه إيمان مشاهدة، والنافع إنما هو الإيمان بالغيب، النافع إنما هو الإيمان بالغيب. نعم. قال رحمه الله أيضا في هذا الحديث على ضعفه، هذا مثال عجيب سبحان الله ذكر فيه لشأن الساعة، قال فإن الساعة كالحامل المتم، الساعة كالحامل المتم، الحامل المتم يعني المرأة الحامل، ومعنى المتم التي أتمت 9 شهور مدة الحمل، ما شأن المرأة عند أهلها في هذا الوقت التي أتمت مدة الحمل، قال كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم، يعني بالولادة متى تفجأهم ولادتها ليلا أو نهارا، يترقبون حتى إنهم في البيت ومن حولهم ها ولدت ما ولدت، لأن متم ما يدرون متى تفجأهم ليلا أو نهارا، ما دام أتمت فهم يترقبون هذه الولادة في أي ساعة من ليل أو نهار. فقال الساعة كالحامل المتم، الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فما الهرج؟ قال: بلسان الحبشة القتل. قال: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال: كان رسول نعم، يعني هذا الجواب هنا مثل ما تقدم، يعني يسأل عن الساعة فيذكر الأشراط، والأشراط هي علامات بين يدي الساعة، لا تقوم الساعة إلا بعد مجيء أشراطها، لا تقوم قبل الأشراط، وإنما تقوم بعد مجيء أشراطها. نعم. وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية، وإسناده جيد قوي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما يثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهيل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا نظير ما تقدم في حديث جبريل، هذا نظير ما تقدم في حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنك لا تعلم عن وقت قيامها فإني كذلك لا أعلم، فإني كذلك لا أعلم. وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، وهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وشبك بين أو قرن بين أصبعه السبابة والتي تليها. قال: أنا والساعة كهاتين، أي أن مجيئه من الأدلة على قرب قيام الساعة، ومع ذلك لا يعلم صلى الله عليه وسلم. فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. ولهذا كل ما يقال في القديم أو الحديث ويكتب عن تحديد وقت لقيام الساعة كله رجم بالغيب وكذب وضرب من ضروب الكهانة التي هي محرمة. ومثل هؤلاء أفاكون لا يستمع إليهم ولا يركن إلى كلامهم، لأن هذا أمر أخفى الله علمه، لا يعرف لا بمقدمات ولا بغيرها، أمر يعني لا يعرف بأبحاث أو تحريات أو نحو ذلك، لأن الله أخفى علمه، وإنما أمرها إلى الله وعلمها عند الله، إن الله عنده علم الساعة. قبل أن أختم أنبه إلى فائدة لتثبت هذا البحث النافع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لو أن طالب العلم يعود إليه مرة ثانية ويضع هذا السؤال ويقسم الإجابات ويتفقه فيها. يعني عرفنا أن الإجابات تنوعت بتنوع الأحوال والمقامات، فبعضها قال في الجواب ما أعددت لها، بعضها قال في الجواب علمها عند ربي، بعضها قال في الجواب إن يمت إن يعش هذا الغلام إلى آخره، بعضها قال في الجواب ذكر الأشراط والعلامات. فهذا التنوع في الإجابة جدير أن يجمع طالب العلم ويقسمه حسب ما جاء في الأحاديث، ثم يتفقه وينظر في كلام أهل العلم. فأرى أن هذا نافع جدا ومفيد لطالب العلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.